نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. أصل القدر يعني حقيقة القدر، يعني حقيقة ما قدره الله وقضاه على الخلق وما يقضيه ويقدره على الخلق حالا ومستقبلا، هو سر الله في خلقه. فما يقضيه الله على عباده من الهداية والضلال والغنى والفقر والسعة والضيق والمرض والعافية والصغر والكبر والعلم والجهل ونحو ذلك من هذه الأمور، هذا سر من أسرار الله في خلقه، يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يقال مثلا: لماذا فلان الله هداه وذاك أضله، ولماذا الله أغنى هذا وأفقر هذا، ولماذا أمرض هذا الصغير وعاف ذلك الرجل القوي، ولماذا أطال الله عمر ذلك الظالم وأخذ عمر ذلك الرجل الصالح. لا يقال ذلك، فهو سر الله في خلقه. قال سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال: إن ربك فعال لما يريد. وقال: ويفعل الله ما يشاء. وقال: ما كان لهم الخيرة. وقال: ربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. فالقدر سر من أسرار الله في خلقه، يعني كما قال سبحانه: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالذي يشاءه الله هو الحق والصواب والعدل والفضل ممن يتكرم الله عز وجل عليهم. فأفعاله سبحانه وتعالى كلها صواب وعدل. قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. لذلك قال: وأصل القدر ما يقدره ويقضيه الله على الخلائق على اختلاف القضاء والقدر من الخير والشر سر الله في خلقه. رفع درجة محمد عليه الصلاة والسلام وخفض درجة فرعون وبجهل. لماذا؟ قل: لا يسأل عما يفعلهم يسألون. إن ربك عليم حكيم. وقال: وهو الحكيم العليم. وقال: وهو العزيز العليم. وقال: وهو الحكيم الخبير. لذلك قال: لم يطلع على ذلك، على السر هذا، لماذا ضله ولماذا هداه مثلا، أو هذا قدر عليه الخير وهذا الشر وهذا السعادة وذلك الشقاء، لم يطلع، يعني لا يعرف ذلك ملك مقرب، حتى الملائكة ما يعلمون لماذا، ولا نبي مرسل، حتى الرسل لا يعلمون ذلك. فإذا قررنا هذا الأمر وهذه القاعدة، وهو أن الله سبحانه يفعل ما يشاء، والأمر كما قال عن نفسه قل إن، كما قال عز وجل قل إن الأمر كله لله، إذا تقرر ذلك قال لك مصنف: والتعمق والنظر في ذلك، يعني في ذلك الأمر من الهداية والضلالة ونحو ذلك، والنظر في لماذا فعل كذا ولماذا لم يفعل كذا، والتعمق تطيل، والتعمق والنظر، التعمق تبحث والنظر تتفكر لماذا الله عز وجل أعطى ذلك الرجل ونسبه ضئيل ونسبه مثلا حقير وأعطاه مالا كثيرا، وذاك رجل شريف والله أفقره، لا تنظر مثل ذلك. لذلك قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، ذريعة الخذلان، وسيلة لأن يخذل الله عز وجل العبد ضد العزة. قال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعني بالطاعة، فمن أراد الطاعة امتثل أوامر الله بما قضاه الله عز وجل والرضا والتسليم. قال: ذريعة إلى الخذلان وسلم الحرمان، يعني سلم من يعني وسلم الحرمان يعني طريقة من طرق الهداية والسعادة والخير والرشاد. فالشخص لا يتعمق في القدر. وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، يعني درجة من درجات الضلال، الطغيان ضد الاستقامة. فإعمال الفكر والنظر في أنك أعلم وأحكم من ربك هو ضلال وطغيان وحرمان. فأنت بشر ضعيف كما قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن نظر في ذلك وتعمق في ذلك معناها أنه يريد أن يشارك الرب في حكمه وفي قضائه وما يقدره على عباده. لذلك قال: فالحذر، كل الحذر من ذلك، من التعمق في السر. والمراد والواجب هو الرضا والتسليم. قال: فالحذر، كل الحذر من ذلك، نظرا يعني تأملا وفكرا تفكيرا ووسوسة. فسماه وسوسة لأن ذلك العلم حقيقته وسوسة وتيه وضياع، والله عز وجل ما أمرك به. قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال عز وجل: آمنا به كل من عند ربنا. وقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فلا يخوض الشخص في التفكر في لماذا فعل الله كذا ولماذا فعل الله كذا، وإنما يقول الشخص: إن ربك حكيم عليم. فلا يستحقر المرء نعمة أسديت لغير مستحقها في نظر البشر. ولا يندم شخص على نعمة حرمها شخص في نظره أنه يستحقها. ومن ذلك لا يقال مثلا: حرام الشخص، حرام ذلك الرجل يمرض. نقول: لا يجوز، لأن ما قدره الله وقضاه سر الله في خلقه، يمرض من يشاء ويعافي من يشاء. وكذلك إذا قيل شخص مرض أو لم ينجح في الامتحان يقولون: ما يستاهل ذلك الرجل، يعني حقه أن لا يفعل له به، حقه أن لا يفعل به ذلك. نقول: هذا من خطأ. لماذا؟ لأن ما يقضيه الله عز وجل على عباده سر من أسراره. فقد يكون عند ذلك الشخص في حقيقته تعنتا وتعتبا على القضاء والقدر وعدم الإيمان بالله الراسخ في قلبه، فيصاب بمثل تلك المصائب، أو الله عز وجل يريد له الخير والرفعة فيصاب بمثل تلك الأمور خيرا له، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته خيرا نصبته سراء شكر فكان خيرا له، نصبته ضراء صبر فكان خيرا له. قال: وليس ذلك إلا للمؤمن. المهم، كل ما تراه أو تسمعه مما قضاه الله عز وجل على عباده وقدره تقول: إن ربك عليم حكيم، وتسلم به وترضى ولا تجادل في ذلك، وليس عليك سوى التسليم والرضا. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.